بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء الثامن من هذه اللقاءات ضمن دورة علمية يقيمها معهد الإمام الشاطبي لتعليم القرآن بجدة. وقد أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بتراجم القراء العشرة والذين تحملوا عنهم قراءاتهم، أعني الرواة عنهم. ونكمل بحول الله وقوته في هذا اللقاء الطرق التي أوصلت إلينا هذه الروايات، والتي عبر عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع. هذان البيتان تكلم الناظم رحمه الله تعالى فيهما عن طرق القراءات. تعلمون حفظكم الله تعالى أن العلماء لهم ثلاث مصطلحات: مصطلح القراءة، ومصطلح الرواية، ومصطلح الطريق. هذه المصطلحات الثلاث تعارف عليها علماء القراءات في كتبهم منذ زمن، قد يكون منذ الزمن الأول لجمع هذه القراءات بهذا الشكل. فالقراءة هي ما ينسب إلى الإمام، ما ينسب إلى الإمام تسمى قراءة، فنقول قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة ابن عامر، وهكذا. أما الرواية فهي ما ينسب إلى الآخذ عن الإمام ولو كان بواسطة، الذي يأخذ القراءة عن الإمام نقول عما يروي رواية، حتى لو كان بينه وبين القارئ واسطة. فمثلا نقول رواية قالون عن نافع، رواية ورش عن نافع، رواية شعبة عن عاصم، رواية حفص عن عاصم. قالون وورش وكذلك شعبة وحفص، هؤلاء أخذوا عن شيوخهم مباشرة بلا واسطة. ونقول كذلك رواية البزي عن ابن كثير، رواية قنبل عن ابن كثير، رواية هشام عن ابن عامر، رواية ابن ذكوان عن ابن عامر كذلك. نلاحظ أن البزي وقنبل وهشام وابن ذكوان، هؤلاء كلهم أخذوا عن أئمتهم بواسطة، ومع ذلك نسبنا إليهم الرواية. تمام؟ إذن فلا يشترط أن تكون الرواية منسوبة إلى الآخذ عن الإمام مباشرة، فقد يكون قد أخذ عنه مباشرة، وقد يكون أخذ عنه بواسطة. تمام كده؟ طيب، المصطلح الثالث مصطلح الطريق أو الطرق. الطريق هو الذي أو يطلق على الآخذ عن الراوي، وإن نزل، يعني وإن كان بينه وبين الراوي واسطة. فنقول مثلا طريق أبي نشيط عن قالون، طريق أبي الزعراء عن الدوري، طريق عمرو بن الصباح عن حفص، طريق عبيد عن حفص، وهكذا. فكل هذه الطرق التي نسمع أسماء أصحابها أو نسمع عنها هي تنسب للآخذ عن الراوي ولو بواسطة كما سنرى. فهذه الطرق ينطبق عليها من طبق على الروايات كذلك. فنحن علمنا أن الرواة بعضهم أخذ عن القراء بواسطة، ومع ذلك لم ينفي ذلك عنهم أو لم ينفي الرواية عنهم كونهم أخذوا بواسطة. وكذلك يقال في الطرق، الطرق أو أصحاب الطرق منهم من أخذ عن الإمام مباشرة، ومنهم من أخذ عن الإمام عن الراوي عفوا مباشرة، ومنهم من أخذ عن الراوي بواسطة أو عدة وسائل، كما سنرى في تراجم أو في ذكرها هذه الطرق إن شاء الله تعالى. الناظم رحمه الله تعالى لما قال وهذه الرواة، يعني الرواة العشرين، الرواة العشرون الذين أخذوا عن القراء العشرة، وهذه الرواة عنهم طرق، لم يحدد عدد الطرق ولم يحصرها، إنما أطلق كلمة طرق، فعلمنا أن الطرق كثيرة جدا، حصرها صعب بل يصعب حصرها. وهذه الطرق التي وردت عن هؤلاء الرواة منها ما هو صحيح، ومنها ما هو أصح، ومنها ما هو ضعيف متروك. الناظم رحمه الله تعالى عمل على أصح الطرق، الناظم عمل على أصح الطرق فأتى بها في كتاب النشر، قال أصحها في نشرنا يحقق، يعني أصح هذه الطرق عن هؤلاء الرواة العشرة أورده الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في كتابه النشر، يعني لم يأتي بالصحيح إنما أتى بالصحيح والأصح كذلك. فكلمة أصحها تقتضي أنه أتى بالصحيح والأصح، ولم يأتي بطريق ضعيف ولا طريق متروك ولا طريق غير مشهور. قوله في نشرنا يحقق، بعضهم بدل هذه الكلمة وقال في نشرنا محقق، وقالوا إن كلمة يحقق تقتضي أن النشر بعد الطيبة، بعد النظم، يعني الكتاب النثر بعد النظم، وهذا على خلاف الواقع، فنعلم أن كتاب النشر قبل النظم، الكتاب المنثور قبل الكتاب المنظوم، الناظم أول ما ألف ألف كتابه النشر ثم نظمه في طيبة النشر. فبعضهم أراد أن يأتي بلفظ يوافق ما عليه الواقع، فقال أصحها في نشرنا محقق، لكن الأمر بسيط لا يقتضي أن يغير به لفظ الناظم، فالناظم المروي عنه أنه قال يحقق، فالأمر بسيط. طيب، الناظم رحمه الله تعالى حتى يبرهن على أنه أتى بأصح هذه الطرق أوضح شرطه في الإتيان بهذه الطرق، فقال رحمه الله تعالى باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زها ألف طريق تجمع. يعني إيه الكلام ده؟ قوله باثنين في اثنين يعني أنه لما أتى عن كل قارئ براويين التزم أن يأتي عن كل راو بطريقين، التزم أن يأتي عن كل راو بطريقين. طيب، إن لم يجد لراو معين، لم يجد عنه اثنين، ولم يجد عن الاثنين اثنين، فاهمين الصورة كده؟ هنوضحها أكتر. ماذا يفعل؟ يأتي بأربع طرق عن نفس الراوي. نعيد الحتة دي تاني، نعيد هذه الجزئية مرة أخرى. الآن الناظم الشجرة كده، السلسلة تنزل هكذا، قارئ، واضح؟ ثم عن القارئ راويان، عن كل راو طريقان. كده كام؟ اثنين عن الراوي، ثم هو يلتزم أن يأتي باثنين عن اثنين. لا، هو أتى باثنين عن الراوي، عنه مباشرة، تمام كده، واثنين عن الآخذ عن الراوي كذلك، فهذه اثنين في اثنين. طيب، إن لم يجد ويتوفر لديه عن كل آخذ عن الراوي اثنين، ماذا يفعل؟ يأتي بأربعة عن الراوي. واضح كده؟ باثنين في اثنين. طيب، إن عدم هذا الشرط، غير موجود عنده، ها، وإلا أربع، يعني يأتي بأربعة عن الراوي. ولذلك لما نحسبها اثنين عن كل راوي، وأنا عندي 20 راوي، صح ولا لا؟ اثنين في 20 ب40، في 2 ب80. هذه هي الطرق الأساس، الطرق الأساسية، 80 طريق، وعنها تتفرع بقية الطرق حتى نسمع هذه الأرقام الكبيرة، فهي زها 1000 طريق تجمع، يعني قاربت 1000 طريق، عدوها لابن الجزري فوجدها 980 طريق. قال النويري وغيره هذا على الاختصار كمان، وإلا فابن الجزري رحمه الله تعالى اعتبر الشاطبية والتيسير طريق واحد، فلو اعتبرنا الشاطبية طريق والتيسير طريق وما يتفرع عن كل طريق منهما، هتعدي 1000، تتجاوز هذه الطرق 1000، تمام كده؟ هذا هو مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، تمام؟ وبعضهم كمان استدرك على عد الدكتور أيمن الله يحفظه، فزاد على هذه الطرق 1023. أخونا يقول إيه؟ أن الدكتور أيمن عدها 1023، وبعضهم كذلك استدرك على الدكتور أيمن بعض ما تركه فزاد على ذلك. والأمر يعني مسألة التفاوت في الطرق والزيادة في هذه الأرقام يعني مما يغتفر، تمام كده؟ تمام. سؤال الأخت بتقول يعني ما تحت 80 يصل 1000؟ نعم، بتفريعات الطرق. طيب، أقرب لكم المثال شوي، أو ناخذ مثال بسيط حتى يتضح الأمر ويكون جلي، لأن هذه، لذلك أنا ركزت عليكم وأعلنت قبل المحاضرة، عشان هذا درس مهم لابد أن يعني يكون فيه حضور ولا يكفي فيه الاستماع اللاحق. الآن لنفترض أن احنا عندنا الشيخ فلان، الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله، هذا الشيخ قرأ عليه 2، عبد الرحمن وعبد المهيمن. كده عندنا الشيخ معانا، هوصل لكم العدد، هوصل لكم كيف جاءت. الشيخ عبد الله قرأ علي عبد الرحمن وعبد المهيمن، تمام؟ عبد الرحمن قرأ عنه 2، عبد الرحيم وعبد الفتاح. عبد الرحيم قرأ عليه 2 كذلك، أو طريقه 2، وعبد الفتاح طريقه 2. واضح كده؟ عبد الفتاح جه مشكلة معاك يا رب، معلش، هي جت كده، هنعمل ايه بس؟ طيب، يبقى عبد الرحمن أو عبد الرحيم وعبد الفتاح، كل واحد منهم جه عليه أو جه عنه طريقان. لما نيجي نحسب التفريعات دي كده ونضربها ضرب حسابي مجرد، سنجد في الأخير أنها تصل إلى هذا العدد وزيادة. خليكم ركزوا معنا بقى يا إخواننا. تعالوا نشوف، نعمل لكم كده يعني رسم نحاول نقرب به أفضل. الآن عندي نافع، نمثل بسيدنا نافع أحسن. عنه قالون ورش، تمام كده. قالون روى عنه اللي هي الطرق أبو نشيط والحلواني، تمام. ورش روى عنه الأزرق والأصبهاني، دي كده بيسموها الطرق الأساسية. بيسموها إيه؟ الطرق الأساس اللي هي في الآخر هتوصل 80. نجد قالون عنه راويان اللي هم الطرق بتوعه، وورش عنه راويان كذلك. ابن الجزري اشترط أعم من كده، فأخذ عن أبي نشيط 2 وعن الحلواني 2، الأزرق عنه 2 والأصبهاني عنه 2، هنعرفهم الآن بالتفصيل، بس مش عاوز أشغلك بالأسماء الآن، ركز معاي في الفكرة. يبقى 2 عن أبي نشيط، و2 عن الحلواني، و2 عن الأزرق، و2 عن الأصبهاني، وهكذا. وعلى ذلك فقس، ده نافع عنه 8 في الطرق الأساس برضو. لسه حتى الطرق اللي تحت دي بيحصل لها تفريعات تاني. أمال بعد كده بنقول إن ورش كله، ها تفريعات الكتب، الله يفتح عليك يا شيخ رامي، تفريعات الكتب. ودي المعلومة اللي احنا نضيفها دلوقتي. ابن الجزر رحمه الله تعالى لما جه يروي رواية قالون رواها عن طريق أبي نشيط والحلواني كطرق أساس، كده واضح يا جماعة الخير؟ طيب أبو نشيط ده عنه طريقان، الطريق ألف ده والطريق باء. الطريق ألف ده رواه من عدة كتب، ممكن تلاقاه رواه من 6 كتب أو 7 كتب، فهذه 7، واضح؟ الطريق باء رواه برضو من 8 كتب أو 6 كتب أو 7 كتب، على حسب ما روى من كتب، اللي هي بتسمى إيه؟ بمصادر النشر، بتسمى إيه؟ مصادر النشر. ها يبقى 7 و7 دول 14 طريق أو 14 كتاب رووا بس طريق أبو نشيط، ويجي لك 14 كتاب ولا 15 ولا 20 حتى رووا طريق الحلواني. يبقى مجموع الطرق عن قالون تجدها في الآخر إيه؟ يمكن تصل 46 طريق مثلا. ورش تجده يقول لك 53 طريق، يعني إيه 53؟ ما هم في الآخر 4 بس، لا 4 دول الأساس، 4 دول إيه؟ الأساس، تمام؟ فمنين جت 53؟ جت بتعدد الكتب التي روت هذه الطرق، تمام يا جماعة الخير ولا لا؟ هذه النقطة مهمة جدا، لو فهمناها ومشينا هتريحنا بعدين كتير. أنا شايف كده المشاركات قليلة، اللي بيشارك معانا بالتعليق قلة. ابن الجزري رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني عمل عملا زي ما قلت لكم في أول حلقة، كان هو نقطة فارقة في علم القراءات، رحمه الله ورضي عنه. الله عز وجل بعثه، مش بعثه يعني رسول عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، الله أخرجه في القرن 9 الهجري، في أواخر القرن 8 وأول 9، حتى جعله نقطة فارقة في علم القراءات. فعلم القراءات قبل ابن الجزري شيء وبعده شيء تاني خالص. أنا قلت الكلام ده في ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى في أول حلقة، وما زلت أقول، ومن يتعمق منكم في قراءة النشر نفسه سيقوله كذلك وسيقر بذلك. ابن الجزري رحمه الله تعالى جمع في كتابه النشر المصادر المتعددة في كتاب النشر، كم مصدر، كم كتاب جمع منه القراءات؟ 56 مصدر، 56 كتاب. هذه الكتب أسندها ابن الجزري رحمه الله تعالى وتلقاها إما عن بالسند المتصل لأصحابها، وبعض هذه الكتب بينه وبين أصحابها واحد أو اثنين أو ثلاثة، في يعني الله عز وجل اصطفاه بأعاني الأسانيد كذلك. فهذه الكتب 56 التي استقى منها ابن الجزري هذه القراءات والطرق والروايات هي اللي عملت هذه المجموعة الكبيرة من الطرق. فلما نقول طرق رواية قانون، فالمقصود ب لو قلنا كده كلمة عامة طريق قانون هيبقى أبو نشيط والحلواني كما سيأتي. لكن لما يجي يقول لك ده قانون عنده 56 طريق مثلا، يعني ده مش رقم، لسه هيجي الأرقام إن شاء الله بشيء من التحديد والدق. لما يجي يقول كده لا، هذه المقصود بها على حسب تفرع هذه الطرق من الكتب التي استقى منها ابن الجزري هذه الروايات والطرق. هي 58 بس، أنا غلطت، 58 كتاب موجودة. برضو هنتعرض لذكر هذه الكتب الآن بشيء من الاختصار، مش هنزعجكم بها، الموضوع سهل لك ترجعوا للنشر إن شاء الله تعالى. طيب تعالوا بقى نرجع لكلام الناظم رحمه الله تعالى، قال: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع. في نظم لهذه الطرق 80، مش احنا قلنا 2 عن كل راوي أو 4، 2 عن كل راوي وعن كل واحد منهم 2، 2 في 2 طيب، أو 4 عن الراوي مباشرة. لما نيجي نحسبها 2 في 2 في 2 تدينا 80 طريق، دي بيسموها الطرق الرئيسة تمام، الطرق الرئيسة. في نظم، هذا النظم يعني لا يعرف له ناظم، جمع هذه الطرق 80 حتى يسهل حفظها، وهي 37 بيت وأبيات سهلة جدا، وما شاء الله كلمتها سهلة وعلى بحر الطويل، يعني فكرنا بالشاطبية. فنقرأ عليكم هذه الأبيات. هذه الأبيات طبعا موجودة في عدة كتب، لكن أخونا الشيخ رامي جزاه الله خيرا ضبط هذه الأبيات ووزنها عروضيا، ويعني خرجها أو أخرجها في صورة حسنة. هنقرأ عليكم هذه الأبيات كما ضبطها أخونا الشيخ رامي، نظم الشيخ علي سعد الغمد الله يحفظه شيخنا، ما شفتوش والله، ياريتكم تسعفون بي. لكن هذه المنظومة اللي احنا نقرأها عليكم منظومة موجودة في كتب القراءات، ويعني مضبوطة وعليها شرح برضو لأخونا الشيخ رامي وضبط. هنقرأها كلها كما هي، وإن أذن نرسلها لكم إن شاء الله في المجموعة، مجموعة التليجرام. قال الناظم رحمه الله تعالى: حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا، وبعد فخذ طرق الرواة لعشرهم كما جاء في التقريب درا مفصلا. التقريب يعني تقريب النشر. لا، هي ليست للشيخ عامر على اليقين، قيل أنها للشيخ عامر، وأخونا الشيخ رامي يعني رجح هذا بدليل وهنقوله بعد شوي. طيب خليكوا بقى معانا كده ونسمع الكلام. قال: فقالوا نجا عنه أبو لنشيطهم، فقالوا نجا عنه أبو لنشيطهم، فعنه ابن بويان وقزازهم ولا. ابن عندي الطريق عن قانون مين؟ أبو نشيط، تمام؟ فعنه يعني عن أبي نشيط ابن بويان وقزازهم ولا. وإحنا قلنا من شوية مش شرط يكون الطريق أخذ عن الراوي مباشرة، ولا الذي أخذ عن الآخذ عن الراوي لا يشترط كذلك أن يكون أخذ مباشرة، ممكن يكون في وسيطة، واضح؟ وهذا سيتضح برضو في الشرط بعد شوية. يبقى أول طريق لقالون أبو نشيط، فقالون جاء عنه أبو لنشيطهم، فعنه ابن بويان وقزازهم ولا. وثانيهما الحلوان خذ عنه جعفرا، وندل أبي مهران وافهم لتفضلا. يبقى الطريق الثاني كان طريق مين؟ الحلواني، روى عنه جعفر وندل أبي مهران يعني. قال: ونزرق عن ورش، فنحاسهم له كذاك ابن سيف كان عدلا مبجلا. الطريق الأول عن ورش الأزرق، فنحاسهم له، ده الطريق الأول عن الأزرق، كذاك ابن سيف كان عدلا مبجلا. هذا يوضح اللي احنا شرحناه وقلناه في أول الدرس. يبقى قالون جاء عنه أبو نشيط، وعن أبي نشيط ابن بويان والقزاز، واضح كده؟ طيب الطريق الثاني عن قالون الحلواني، وأخذ عنه جعفر وابن أبي مهران. الطريق الأول عن ورش الأزرق، وأخذ عنه النحاس بالحاء المهملة وابن سيف. الطريق الثاني عن ورش الأصبهاني، وأخذ عنه أبو جعفر والمطوعي. قال: ونزرق عن ورش فنحاسهم له كذاك ابن سيف كان عدلا مبجلا، وعلى أصبهاني نجل جعفرهم أتى، ومطوعي فاحفظ وكن متأملا. وعن أحمد البزي، وعن أحمد البزي أبو لربيعة له ابن بنان ثم نقاشهم تلا، ونجل حباب عنه نجل لصالح كذلك عبد الواحد الحبر نقلا، وعن قنبل فابن المجاهد قد روى، وصالحهم والسامري منه نولا، وقل لابن شنبوذ أتى من طريقه أبو الفرج القاضي مع الشطوي كلا، لدور أبو الزعرى فعنه معدل، وثان له فابن المجاهد قد خلا، وثان لدور فابن فرح وعنه خذ، لمطوعي مع زيد الحبر تكملا، وسوسيهم قد جاءه ابن جريرهم له ابن حسين وابن حبش تسبلا، وقل لابن جمهور الشذائي أحمد مع الشنبوذي المفضل في العلا، هشام له الحلوان قد جاء راويا، وعنه ابن عبدان وجمالهم تلا، وثانيهما الداجون عنه وقد أتى طريقا لزيد والشذائي على الولا، ونخفش عن نجل لذكوان خصه بنقاشهم ثم ابن لخرم يعتلى، لصور أتى الرمل ومطوعيهم وعن شعبة يحيى بن آدم يجتلى، فعنه أبو حمدون ثم شعيبهم، ويحيى العليمي عنه رزاز نقلا، مع ابن خليع ثم حفص له عبيد فالهاشمي وابن أبي هاشم تلا. لعمر روى زرعان والفيل يا فتى، وعن خلف طرق لإدريس ذي العلا، فعنه ابن عثمان يليه ابن صالح، فمطوعي ثم ابن مقسمهم على، لخلاد الوزان ثم ابن هيثم، فطلحيهم ثم ابن شاذان كملا، وعن ليثهم نجل ليحيى، وعنه قنطري وبطي أذاعا عن الملا. وثان عن الليث ابن عاصم اعلما، له ثعلب وابن الفرج فتقبلا، لدور نصيبي فخذ عنه نجل دي زويه كذاك ابن الجلندى وحز علا. وثان عن الدور الضرير وعنه قد رى ابن أبي هاشم وأحمد يا فلا، وعيسى له الفضل ابن شاذان ناقل، له ابن شبيب وابن هارون نقلا، كذا هبة الله ابن جعفرهم أتى، له الفاضل الحمام والحنبلي كلا، سليمان عنه الهاشمي وقد روى، له ابن رزين ثم الأزرق والصلا، عن الحافظ الدوري يروي ابن نهشل، كذا ولد النفاح كن عنه سائلا، رويس له التمار عنه ابن مقسم، أبو الطيب النخاس والجوهري كلا، وروح روى عنه ابن وهب، وعنه قد روى حمزة البصري معدلهم ولا، وقل للزبير نجل حبشان جاء مع غلام ابن شنبوذ بنقل تنقلا، لإسحاق يروي نجله وأبو الحسن ألا وهو البزراط كن متأملا، كذلك عن إسحاق نجل أبي عمر، له السوسن جردي وبكر رواكلا، لإدريس الشط ومطوعيهم كذاك القطيع وابن بويان كملا. طيب، انتهت كده المنظومة. البيت قبل الأخير: كذلك عن إسحاق نجل أبي عمر، له السوسن جردي وبكر رواكلا. طبعا هيأتي الكلام على ضبط الأسماء، لأن الأسماء في الأبيات قد يكون في اسم الكتب على خلاف المقروء أو المنقول لعلة في الوزن أو غير ذلك. طيب، أخونا الشيخ رامي بعد ما ذكر هذه الأبيات قال: الوسائط غير المذكورة في النظم بين الطريق وطريقه. مش احنا قلنا ان هذه الطرق بعضها في بينها وبين من روى عنها وسائط؟ نبه عليها أخونا الشيخ رامي فقال: نقل ابن بويان والقزاز عن أبي نشيط بواسطة أبي بكر بن الأشعث العنزي، هذا توفي قبيل سنة 300. ثم قال: نقل الشذائي والشنبوذ عن ابن جمهور بواسطة أبي الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ، هذا توفي سنة 328. ثم قال: نقل الرزاز وابن خليع عن يحيى العليمي بواسطة أبي بكر الواسط الأصم يوسف ابن يعقوب ابن الحسين، هذا توفي سنة 313. ثم قال: نقل الهاشمي وابن أبي هاشم عن عبيد بن الصباح بواسطة أبي العباس أحمد ابن سهل ابن الفيروزاني الأشناني، هذا توفي سنة 307. وطبعا هذا التنبيه الرابع له الحاق، سيأتي بيانه. ثم قال ملاحظات على الأبيات. قال وردت هذه الأبيات في كتاب المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، والهادي في شرح طيبة النشر، كلاهما الكتابين يعني للدكتور محمد سالم محيسن رحمه الله تعالى. وكذلك وردت الأبيات في فريدة الدهر في جمع وتأصيل القراءات العشر للشيخ محمد إبراهيم محمد سالم رحمه الله. وهذه الأبيات وردت غير منسوبة لأحد، فأصحاب الكتب المذكورة يصدرونها بقولهم قال أحد العلماء، ويقال إنها للشيخ عامر عثمان رحمه الله تعالى لاتحاد مطلعها مع منظومته في أحكام القراءة بقصر المنفصل لحفص عن عاصم، والتي استهلها بقوله حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولى، وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصم لدى روضة لابن المعدل تجتلى. طبعا هذا يعني من باب الترجيح أنها للشيخ عامر، لكن ليس شرطا أن يتحد مطلع النظمين فيكون دليل على أن الناظم واحد، لكن هذه قليلة. ثم قال اعتمدت في ضبط الأسماء على كتاب السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية للدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله، وكتاب الأنساب للسمعاني، وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، إلا ما يكسر وزن الأبيات فسأنبه عليه هنا. زي ما قلت لكم هذه الأسماء التي سمعتموها بعضها أو بعضها يعني جاءت على غير الصحيح من باب أنها لا ينكسر الوزن كما قال الشيخ رامي. البيت رقم 2 اللي هو وبعد فخذ طرقا، قال كما جاء في التقريب المراد كتاب تقريب النشر لابن الجزر رحمه الله تعالى. البيتان رقم 2 21 سكنت راء طرق لضرورة الوزن والأصل بالضم طرق. البيت رقم 6 وعلى اصبهاني يراعى فيه في نطقها نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها إلى آخر ما قال. البيت رقم 9 ضبط اسم السامري مشددة الراء نسبة إلى بلدة سر من رأى، مش السامري، لا السامري بتشديد الراء السامري، المعروفة بسامراء، وخففت الراء ضرورة السامري في الأبيات يعني، إنما هي إيه؟ السامري. البيتان رقم 10 و34 ضبط اسم ابن شنبوذ في السلاسل الذهبية بفتحتين شنبوذ. البيت رقم 13 قال البيت رقم 13 ضبط اسم ابن حبش في السلاسل الذهبية بفتحتين ابن حبش والسكون للوزن. البيت رقم 19 في الكتب التي أوردت النظم فعنه ابن حمدون ثم، ومع خطأ الاسم فهو يكسر الوزن أيضا، والصواب أبو حمدون وبه يستقيم الوزن والاسم، يعني اسمه الصحيح مش ابن حمدون لا أبو حمدون. البيت رقم 20 ليس من وضع ناظم الأبيات، وإنما نظمه الشيخ رامي إكمالا لما لم يذكر أو سقط من الطريق الثاني العليم وطرق عبيد بن الصباح عن حفص، وبين معقوفين للتنبيه على ذلك لحين العثور على الأصل. البيت رقم 25 في الكتب التي أوردت النظم وابن الفرح بالحاء المهملة، والصواب وابن الفرج للجيم المعجمة وسكنت لضرورة الوزن. وبعضهم يا شيخ رامي بيقول إيه؟ إن السكون على نية الوقف، بعضهم بيقول كده زي سبق. أنت تقصدي إيه بالتسكين يا دكتورة؟ ابن شنبوذ كده طرق، ها لا أدري والله، الآن يحضرني هذا الشيء أشوف وأرد على حضرتك إن شاء الله. قال البيت رقم 26 في مطبوع كتابي فريدة الدهر والمهذب ودول روى عنه النصيب جعفر إلى آخر ما قال. وابن ديزوي ديزونة وكمان بروي مولانا ذي زينة أو ذي زونة بعضهم بيروي كده ذي بالذال كده. قال والصواب في الاسم ابن دي زوي زي سيبوي. قال ولا أثبت الضبط الصحيح في الأبيات لانكسر الوزن فأعدت صياغة البيت مع الاعتذار عن ذلك ليظهر الاسم صحيحا وضعته بين معقوفين تنبيها للقارئ. 13 توضيح البيت رقم 27 في قوله وأحمد يا فلا. أحمد هو أحمد الشذائي أو الشذائي بتخفيف الذال واسمه وكنيته فيما يأتي. 14 توضيح البيت رقم 32 في قوله ابن مقسم أبو الطيب النخاس لم يسعفه الوزن للفصل بينهم بواو مثلا وهما ثلاث رواة متباينون وسيأتي اسم كل منهم كاملا. كذلك لاحظ الفرق بين النحاس بالحاء المهملة راوي الأزرق عن ورش والنخاس بالخاء المعجمة الذي هو راوي رويس. البيت رقم 35 هو وهو البرصاطي بالصاد كذلك في الكتب السابق ذكرها وفي السلاسل الذهبية والأنساب البرزاطي بالزاي وارد في لهجات العرب إبدال الصاد زاي والعكس كما لا يخفى على أهل القراءة. البيت رقم 36 في قوله له السوسن جردي ضبط في أو ضبط هذا الاسم في السلاسل الذهبية السوسن جردي وتركته على الضبط الأول لأنه الأنسب للوزن. طيب الصفحة اللي بعد كده بقى مهمة جدا ودي اللي احنا عاوزينها منكم لو مش هتحفظوا الأبيات لو مش هوين تحفظوا الأبيات وهذا يعني أنتم مخيرين فيه. يبقى الصفحة اللي بعد كده أو الصفحات الآتية بعد كده هي دي اللي احنا لابد أن نلتزم بها جميعا نحفظها وهقول لكم تحفظوا إيه فيها. طيب ناخد الراوي الأول قالون قلنا قالون عنه طريقان أبو نشيط والحلواني يبقى ده اللي احنا لازم نحفظه اللي أنا بقوله ده هو لازم نحفظه وجوبا وجوبا اصطناعيا يعني إنجاز التعبير تمام أو وجوب في حقنا نحن الدارسين. يبقى أبو نشيط والحلواني ما ينفعش حد فيكم يكون مش عارف طرق قانون الأساسية أبو نشيط والحلواني واضح كده. طيب ثم نزيد رواة أبي نشيط ابن بويان والقزاز بس الأسماء الباقية دي زيادة الأسماء الباقية الاسم بالكامل يعني زيادة اللي عاوز يحفظها فهو أحسن لكن الواجب في حقنا ابن بويان والقزاز ماشي. يبقى نقول كده أبو نشيط عنه ابن بويان والقزاز. الحلواني عنه جعفر وابن أبي مهران واضح يا جماعة الخير. أبو نشيط محمد بن هارون المروزي توفي سنة 258. ابن بويان أبو الحسين أحمد ابن عثمان ابن محمد ابن جعفر توفي سنة 344. واضح الفرق الكبير بينهم. القزاز أبو الحسن علي بن سعيد ابن ذؤابة رحمه الله تعالى توفي سنة أو قبل 340. الحلواني أبو الحسن أحمد بن يزيد هذا توفي سنة 250. عنه جعفر ابن محمد بن الهيثم هذا توفي سنة 290 تقريبا. ابن أبي مهران أبو علي الجمال الحسن ابن العباس توفي سنة 289 واضح جماعة الخير؟ يبقى المطلوب مننا قالون عنه أبو نشيط والحلواني. أبو نشيط عنه ابن بويان والقزاز، الحلواني عنه جعفر وابن أبي مهران. صعبة حفظ يا جماعة، حفظنا حاجات أكتر منها، فلابد أن نحفظها. ليه بقى؟ لأن إحنا لما نيجي ندرس قراءات هيجلنا مثلا قصر المنفصل عن قالون، لازم نعرف مين صاحبه، مين اللي بيروي القصر من دول. مشكلة كبيرة جدا عند أهل القراءات الكبرى إنه ما يعرفش مثلا مين صاحب القصر عن قالون. ما بقولكش الكتاب اللي روى، لا، الطريق اللي ورد فيه القصر مين. هذا إشكال أشوفه ومثلبة كبيرة في حق مشايخ القراءات الكبرى. واضح؟ طيب هنختصر بقى عشان الوقت. ورش عنه طريقان، الأزرق والأصبهاني. الأزرق عنه النحاس وابن سيف، الأصبهاني عنه هبة الله بن جعفر والمطوعي. ورش الأزرق، لما نيجي نقول الأزرق من الرواة عنه، ها، النحاس بالحاء المهملة، النحاس وابن سيف، احفظوا هذه الأسماء جيدا. الأصبهاني ده الطريق الثاني عن ورش، من الرواة عن الأصبهاني هبة الله بن جعفر والمطوعي. البز عن ابن كثير، الطريق الأول عنه أبو ربيعة، لا مش أبو سيف، ابن سيف، تمام كده. الطريق الأول عن البز أبو ربيعة، الطريق الثاني ابن الحباب. أبو ربيعة روى عنه ابن بنان بضم الباء، ابن بنان والنقاش، يبقى ابن بنان عن أبي ربيعة عن البز، النقاش عن أبي ربيعة عن البز. أنا بعيدها بصياغة تانية عشان تستوعبوها أكتر. الطريق الثاني ابن الحباب، روى عنه ابن صالح وعبد الواحد، يبقى ابن صالح عن ابن الحباب عن البز، عبد الواحد عن ابن الحباب عن البز. واضح كده؟ قنبل عن ابن كثير، الطريق الأول ابن مجاهد رحمه الله تعالى مسبع السبعة، ابن مجاهد روى عنه صالح والسامري. واضح؟ يبقى السامري وصالح هما طريقا ابن مجاهد عن البز. الطريق الثاني عن قنبل ابن شنبوذ، وهذا عنه القاضي أبو الفرج. ولو قلت أبو الفرج ماشي، بعضهم بيقول النهرواني ويسكت، والشطوي. لا، أبو الفرج الاثنين مين يا عم الشيخ نعيم؟ يبقى كده وصلنا لغاية قنبل. طيب الدوري عن أبي عمرو، الطريق الأول عنه أبو الزعراء، والطريق الثاني ابن فرح. لذلك هم ميزوه بإيه؟ بالقاضي. وبعضهم بعض مشايخنا بيقول النهرواني عشان يميز بينهما. فهمتك أنا كده. الدوري عن أبي عمرو، الطريق الأول عنه أبو الزعراء، وهذا عنه المعدل وابن مجاهد. المعدل وابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري عن أبي عمرو. الطريق الثاني للدوري ابن فرح بالحاء المهملة، وعنه المطوعي وزيد الكوفي. وزيد الكوفي أو زيد، ما فيش غيره في أصحاب الطرق، واضح؟ طيب، السوسي عن أبي عمرو، الطريق الأول عنه موسى بن جرير، ولو قلت ابن جرير لوحدها تمشي. الراوي الأول عن ابن جرير ابن الحسين اللي هو السامري اللي فات معانا من شوية، وابن حبش. الطريق الثاني عن السوسي ابن جمهور، وعنه الشذائي والشنبوذي. هشام عن ابن عامر، الطريق الأول عنه الحلواني اللي هو طريق قالون برضو، الحلواني عنه ابن عبدان والجمال، ابن عبدان والجمال. لكن شوف طرق الحلواني عن هشام غير طرق الحلواني عن قالون. الحلواني عن قالون كان عنه جعفر وابن أبي مهران، الحلواني عن هشام عنه ابن عبدان والجمال، عشان ما تتلخبطش بعد كده. الطريق الثاني عن هشام الداجوني، الداجوني. الراوي الأول عن الداجوني زيد، والثاني الشذائي. ابن ذكوان عنه طريقان، الأخفش والصوري، الأخفش والصوري. الأخفش عنه النقاش وابن الأخرم، النقاش وابن الأخرم. الصوري عنه الرملي والمطوعي، الصوري عنه الرملي والمطوعي. وخد بالك برضو، يعني ما تركزش فيها كتير عشان ما تتلخبط، بس خد بالك من هذه اللطيفة، تكرر أسماء الطرق موجودة معانا. شفت الرملي هنا؟ الرملي كان طريق هشام، كان طريق هشام اللي هو الداجوني. واضح يا جماعة الخير؟ فشايفين معانا تكرر الطرق، هذا يدينا إشارة أن الناس دول ما كانش بيقفوا عند حد معين، كانوا يقرؤون على كل من يرونهم من أهل العلم والفضل، فرفع الله ذكره ونفع الناس به. يبقى الصوري عنه الرمل والمطوع، دي طرق ابن ذكوان. يبقى طرق ابن ذكوان النقاش و لا مش النقاش، الأخفش والصوري. الأخفش عنه النقاش وابن الأخرم، الصوري عنه الرملي والمطوعي. تمام كده؟ طيب، لما تنزل هذا الملف عندك هتجد أن أخونا الشيخ رامي أشار إلى من تكرر من هؤلاء الطرق، من أصحاب هذه الطرق، بالأرقام التي يذيل بها في نحو قوله انظر رقم 8 ونحو ذلك. تمام؟ هتفيدنا في من تكرر. طيب، شعبة عن عاصم، الطريق الأول عن شعبة يحيى بن آدم، يحيى ابن آدم. والطريق الثاني يحيى العليمي، وإن شئت تقول العليمي بس. يبقى أنا عندي يحيى بن آدم هذا الطريق الأول، عنه أبو حمدون وشعيب، أبو حمدون وشعيب. طريق العليمي عنه الرزاز وابن خليع، حفص عن عاصم. الطريق الأول عبيد بن الصباح أو عبيد، والطريق الثاني عمرو. وهل هما أخوان ولا لا؟ هذا سؤال، هل عبيد أخو عمرو؟ يا عم ده اسمه عبيد بن الصباح والتاني اسمه عمرو، فيه خلاف. ما شاء الله، ممكن يكون 100 سنة وإخوة برضو يا شيخ نعيم. طيب، أبو محمد عبيد بن الصباح رحمه الله تعالى، هذا توفي سنة 235، عمرو توفي سنة 231. فين المئة سنة دي يا مولانا؟ ما فيش مئة سنة ولا حاجة. لكن عندنا هذا خطأ بينهم، شيء بسيط. الإمام الذهبي ذكر أنه ما ليس بإخوة في طبقات القراء، فارجعوا إليه، ذكر أنهما ليس بإخوة. على كل، هما رواة حفص، يعني هما طرق حفص. طبقات القراء هو معرفة القراء الكبار، مختلف في اسمه، تمام كده. يبقى عبيد بن الصباح هذا الطريق الأول، الطريق الثاني عمرو بن الصباح رضي الله عنهم جميعا. عبيد طريقاه الهاشمي وأبو طاهر، الطريق الأول الهاشمي، الطريق الثاني أبو طاهر. عمرو الطريق الأول زرعان بالزاي وليس بالذال، بعض الناس يقولوا زرعان بالذال وهذا خطأ، زرعان ده الطريق الأول عن عمرو. الطريق الثاني الفيل أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامي المعروف بالفيل. خلف عن سليم عن حمزة، الطريق الأول عن خلف إدريس ابن عبد الكريم الحداد، إدريس اللي هو الراوي عنه في اختياره. يبقى الطريق الأول عن خلف عن حمزة إدريس، عنه ابن بويان، وعنه ابن صالح، وعنه المطوعي، وعنه ابن مقسم. كم واحد دول؟ أربعة عن إدريس. الكل عنه، كلهم عنه، أربعة عن إدريس. يبقى باثنين في اثنين، كل اللي فات معانا كان إيه؟ ينطبق عليه قول الناظم باثنين في اثنين، اثنين وعن كل اثنين، وعن كل واحد من اثنين اثنين. أما هذا هو أول من ينطبق عليه، وإلا أربع، يعني إن لم يجد من ينطبق عليه شرط باثنين في اثنين يتجه إلى أربع رواعا عن الطريق، عن صاحب الطريق. وهذا ما حصل، أول ما حصل عن إدريس. يبقى إدريس الحداد، عنه ابن بويان وابن صالح والمطوعي وابن مقسم رحم الله الجميع. خلاد عنه أربعة، أولهم الوزان، الثاني ابن الهيثم، الثالث الطلحي، الرابع ابن شاذان. طيب فين الآخذ عن خلاد؟ لا، هما الأربعة أخذوا عن خلاد، نفس النتيجة نفس العدد، يعني لم يجد من يأخذ عن خلاد بنفس الشروط التي اشترطها ثم يأخذ عنه اثنين أو أربعة، فأتى بأربعة عن خلاد. هذا من شدة ضبط الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى. واضح جماعة الخير؟ عشان ما حدش يحتار يقول مين عن خلاد، لا، هم عن خلاد مباشرة. واضح؟ طيب، أبو الحارث عن الكساء، أولهم ابن يحيى وثانيهم ابن عاصم. أما ابن يحيى فعنه القنطري والبطي، وأما ابن عاصم فعنه ثعلب، ثعلب النحوي الإمام اللغوي، وعنه ابن فرح. وأما الدوري عن الكسائي فعنه النصيبي والضرير، فعنه النصيبي والضرير. أما النصيبي فعنه ابن ديزوي وابن الجلندا، وأما الضرير فعنه ابن أبي هاشم والشذائي. ابن وردان عن أبي جعفر، الطريق الأول الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر. الطريق الثاني الفضل بن شاذان عنه ابن شبيب وابن هارون، هبة الله بن جعفر عنه الحمامي والحنبلي. ابن جماز عن أبي جعفر عنه طريقان، الهاشمي والدوري، الهاشمي والدوري. الدوري الراوي، نعم الدوري الراوي، شايفين التحول، يتحول من راوي إلى طريق، ما فيش إشكال أبدا. واضح؟ طيب، الهاشمي عنه ابن رزين والأزرق الجمال، تمام. الدوري عنه ابن نهشل وابن النفاح. رويس عنه التمار، والتمار عنه أربعة، والتمار عنه أربعة، ابن مقسم فتح السين كده، وابو الطيب، والنخاس بالمعجمة بالخاء المعجمة، والنخاس والجوهري. هؤلاء أربعة عن التمار عن رويس. روح عن يعقوب عنه طريقان، ابن وهب والزبيري. أما ابن وهب فعنه حمزة البصري، مش حمزة القارئ، حمزة البصري. حمزة القارئ اسمه حمزة الكوفي، لكن هذا بصري، ميزوه بالبصري حتى يميزوا بينه وبين حمزة. ما التاني برضو اسمه حمزة بن علي، حمزة بن حبيب ابن الزيات، لا التاني اسمه الكساء اسمه علي بن حمزة، معلش. يبقى من باب التمييز، من باب التمييز قالوا البصري. فلو قلت البصري وسكت عن ابن وهب يكفي. الطريق الثاني عن ابن وهب المعدل. طيب، الطريق الثاني عن روح الزبيري، عنه ابن حبشان وغلام ابن شنبوذ، غلام ابن شنبوذ اللي هو أبو الطيب. إسحاق عن إدريس، إسحاق عن خلف، إسحاق عن خلف. الراوي الأول أو الطريق الأول هذا، يعني تأمل في إسحاق، هذه صورة جديدة يا عم الشيخ. إسحاق جعل عنه في مرتبة واحدة محمد بن إسحاق والبرزاطي، دول في مرتبة واحدة، وجعل عنه ابن أبي عمر طريق يوازي محمد بن إسحاق والبرزاطي، تمام كده، اللي هو ابن أبي عمر. وعن ابن أبي عمر ده عنه السوسن جردي وبكر بن شاذان. واضح يا جماعة؟ إدريس عنه أربعة، الشطي والمطوعي والقطيعي وابن بويان. ف فعدة هذه الطرق 80 طريقا. كم طريق؟ 80. طيب عشان بس نكون عمليين، هيكون عندنا في نهاية الأسبوع اختبار في هذه الطرق، اختبار في هذه الطرق، تمام يا جماعة الخير؟ عشان يكون استفدنا من هذه الحصة كده اللي فيها صعوبة شديدة، كلام كتير، فمحتاجين نذكرها كلنا ويكون عندنا اختبار فيها من باب الضبط والإتيان عليها إن شاء الله تعالى، تمام يا جماعة الخير؟ طيب يبقى ما ذكرناه في هذا اليوم إنما هو ذكر لأصحاب الطرق الذين أخذوا عن الرواة 20 عن القراء 10 رحم الله الجميع، وهذا تضمن أو تضمنه قول الناظم رحمه الله تعالى: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها 1000 طريق تجمع. ثم ذكر رحمه الله تعالى اصطلاحه الخاص ومنهجه في هذه المنظومة المباركة، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة، وأن يجعلها نافعة لنا ولعباد الله المؤمنين، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا ومن له حق علينا، وأن يرزقنا العمل بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من خير هذه الأمة ممن يعلم ويتعلم ممن يتعلم ويعلم كتابه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.